حصريا على موقع djkimo.com. هنحب حب عمر حد ما حب مرة لينا، وهنخلص للي ناوي يدفع عمره ويشترينا. واللي اتغير عليا وغير ضدي خط سيره، ما يجيش يلوم عليا لما اشوف انا بديله. هنمشي الدنيا على مزاجنا ومش هنعكره، بس اللي يدق علينا بابنا ده اللي نقدره. على موقع DJKimo.com.